برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب آل البيت، نقف اليوم مع البيت السادس من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الزوجة السادسة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف معها اليوم قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. إنها التي عرفت في الجاهلية بأنها السيدة المحجبة الطاهرة، لوقارها وحشمتها ومكانتها في قومها في الجاهلية، قالوا عنها السيدة المحجبة الطاهرة. وفي الإسلام عرفت بأنها الصابرة المحتسبة. إنها صاحبة الهجرتين، إنها أول امرأة هاجرت إلى الحبشة، وأول امرأة هاجرت إلى المدينة. إنها المتحدثة باسم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إنها أم سلمة. هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية. أبوها أبو أمية ابن المغيرة المخزومي، أخو الوليد بن المغيرة، أخو عمرو، أخو هشام بن المغيرة، أي أن أم سلمة ابن عمها خالد بن الوليد بن المغيرة، وابن عمها على النقيض أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة. أبوها عرف في الجاهلية وقيل أنه أسلم قبل أن يموت، عرف بموقف وبصفة ولقب. أما الموقف فعندما أعاد القوم من قريش بناء الكعبة كانت عندهم مشكلة، كادوا أن يقتتلوا من أجلها، وهي رفع الحجر الأسود إلى مكانه. فما كان من رجل من سادات قريش صاحب عقل وبصيرة طرح عليهم أن من يدخل علينا الآن نحكمه فيما بيننا، وكان الداخل عليهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فحكموه في أمر الحجر الأسود الذي اقترح هذا الاقتراح هو ابو اميه بن المغيره ابو ام سلمه. ان الصفه واللقب الذي عرف به في الجاهليه عرف بزاد الركب، ابوها يلقب وينادى بزاد الركب، اي انه لا يقرب معه في سفر طال ام قصر، اعداد كبيره ام صغيره، الا ان الذي يقرب معه لا ياتي بزاد، فالزاد على ابي اميه كان يطعم من يسافر معه وينفق عليه مهما كان العدد والمكان وبعد المسافه، فلقب من كرمه بزاد الرحمه. امها لا نعرف عنها كثيرا، فهي عاتكه بنت عامر. اما زوجها فيكنى ككنيتها بأبي سلمة، وسلمة هو الابن الأكبر لهما. أبو سلمة هو عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، أمه برة بنت عبد المطلب، يعني أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم جدها أبو سلمة. أبو سلمة ليس ابن عمته فحسب، أبو سلمة أخو النبي في الرضاعة. ثويبة الجارية التي كانت عند أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فهو أخو النبي في الرضاعة، وأرضعت أبو سلمة. أسلم فكان من أوائل من أسلم، وأسلمت الزوجة، واشتد الكرب على المسلمين في مكة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فكان من العشر الأول الذين هاجروا إلى الحبشة، كان أبو سلمة وأم سلمة وكان عثمان بن عفان ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة تروي لنا في كتب السير، فهي راوية ما حدث في الحبشة، وراوية رحلة الحبشة، وما وقع من أمر قريش من هداياها إلى النجاشي ليسلم المسلمين إلى عمرو بن العاص إلى قريش، والنقاش الذي دار بين عمرو بن العاص وبين النجاشي وبين جعفر بن أبي طالب الشهيد الطيار، الذي يروي هذه الحكاية بأكملها وقصتها بأكملها هي السيدة المحجبة الطاهرة الصابرة المحتسبة أم سلمة. عندما صدرت إشاعة بأن مكة دخلت في الإسلام وفك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، عادت أم سلمة وأبو سلمة ومعهم الصغير سلمة إلى مكة، وكانت الصدمة عليهم أنهم وجدوا القوم ما زالوا على إزائهم وعلى كفرهم. وما هي إلا أيام حتى أذن الله بالهجرة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحب الكرام أن يهاجروا إلى المدينة المنورة. فجمع أبو سلمة الزوجة والابن وجعل لهم راحلة وانطلق يسير بهما في اتجاه المدينة. وعلى أبواب مكة علم بنو مخزوم وبنو عبد الأسد. بنو مخزوم أهل الزوجة، بنو المغيرة، وبنو عبد الأسد أهل الزوج، علموا بالهجرة هذه الأسرة المسلمة. فخرج بنو المغيرة واستوقفوه وأخذوا بخطام ركب وجمل الأم وابنها. قالوا له غلبتنا على نفسك، انت أسلمت ومصمم على الهجرة فهاجر أنت واترك واترك بنتنا. سيب بنتنا بقى، انت غلبتنا على نفسك لكن اترك ام سلمة. واخذوا ام سلمة بالقوة ومنعوها من السفر. فجاء بنو عبد الاسد اهل الزوج وقالوا ان كان الاب سافر وغلبنا على نفسه واخذتم انتم الزوجة فاتركوا لنا ابننا، سبنا سلم ابننا. وحدثت مشادة ما بين العائلتين على الصغير سلمة. هذه العائلة تشد وهذه العائلة تشد حتى قلعوا يد سلمة الصابرة المستسلمة. الزوج هاجر لأمر الله إلى المدينة، والزوجة عند أهلها، وسلم عند أهل أبيه. صابرة محتسبة تعلم في يقينها أن الله لن يضيعها. ذكرتني بهاجر عندما هم إبراهيم بالرحيل عنها، أتتركنا؟ من أمرك؟ الله أمرك؟ قالت إذن لن يضيعنا. وظلت أم سلمة عام مفرق بينها وبين زوجها وابنها، عام من الصبر والاحتساب تنتظر الفرج من الله. مهما تضيق بك الامور فاعلم ان فرج الله قريب، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولكن كن من الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وظلت عام تخرج كل يوم الى المساء تبكي في الابطح في طريق مكه، تبكي الولد والزوج. حتى رق لها احد ابناء العمومه وذهب الى قومه وقال: الا تتركون هذه المراه طلحت بزوجها؟ فرقت بينها وبين زوجها وبين ابنها. عام قال لها: ان شئت فاذهبي. فذهبت إلى بني عبد الأسد فأطلقوا لها الوليد. فجمع الله شمل أم سلمة مع ابنها سلمة، وهمت المرأة بالرحيل، ولكن من يرعاها ويسير معها من مكة إلى المدينة؟ بين مكة والمدينة قرابة 450-500 كيلو بسرعة السيارة المكيفة، تأخذ 6-7 ساعات. أما في البداوة قديما كانوا يسيرون من مكة إلى المدينة في 12 يوم وليلة. 12 يوم وليلة المرأة بوليدها تسافر إلى زوجها فهو لا يعلم أنها مقبلة حتى يأتي لاستقبالها. فخرجت وفي الطريق وهي منفردة لولدها قابلها رجل شهم من رجال قريش، عثمان بن طلحة، وهو على الكفر فلم يكن أسلم بعد. فما أسلم عثمان بن طلحة إلا في صلح الحديبية، وهاجر مع خالد بن الوليد قبل الفتح، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة موجود في عنده لليوم. قال لها: يا بنت أبي أمية، يا بنت زاد الرجل، رايحة فين؟ قالت: ألحق بزوجي. قال: وحدك؟ قالت: ليس معي إلا الله، ومن كان الله معه فلن يضيعه. قالت: ليس معي إلا الله وهذا الوليد في حجري. قال: والله لا أتركك تذهبي في منفردة في صحرائنا. وأخذها ومشى على رجليه 12 يوم حتى أوصلها. فقل عنه: والله ما وجدت في العرب أكرم من عثمان بن طلحة. كان إذا أراد أن يستريح أناخ الجمل وبعد عني حتى أنزل، فإذا ما انتهى من استراحته جاءني بالجمل وبعد عنه حتى أركب حتى لا أتكشف عنه. ثم أوصلها إلى قباء، وهناك قال لها: في هذه القرية زوجك. وانطلق راجعا. امرأة صابرة مستكبة ورجل شهم نفتقده في شوارعنا مع تحرشات نراها من شباب. كان رجل كافر ولكن كان على خلق، فأكرمه الله بالدين والإسلام. عود إلى ربك فاستغفره. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. أم سلمة، أمي، أمهاتنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجهم أمهاتهم، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. أم سلمة استقر بها المقام مع زوجها في المدينة تتعلم وتروي أحاديث وروايات ومواقف تحتاج إلى وقفات أخرى، ولكن نكمل مع الزوج الأول لها. كان من المجاهدين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عندما خرج في سرية، وكان من أوائل المجاهدين في بدر، وكان من أوائل المجاهدين في أحد، حتى أصيب بسهم في عضده، فظل الجرح يفق متأثرا فيه، وأخذت أم سلمة تداوي وتعالج الزوج الحبيب أبو سلمة. وفي مرض موته كان دائما يدعو لها: اللهم اخلف أهلي خيرا مني. يروي ابن سعد عن أم سلمة أنها قالت لأبي سلمة جوزها، قالت: يا أبا سلمة، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا مات عنها الزوج ولم تتزوج بعده دخلت معه الجنة، فتعالى أعاهدك وتعاهدني ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. خلي بالك، أم سلمة في الوقت ده والراجل مريض، عندها أطفال صغار أربعة، عندها سلمة وعمر وودة وزينب، أربعة صغار، زينب رضيعة. فقالت له: تعالى أعاهدك وتعاهدني ألا أتزوج بعدك ولا تتزوج بعدي. شوف الزوج بقى الصالح صاحب البصيرة والعقل الراجح، دي في غربة ومعاها أطفال صغار، مين اللي عارف يصرف عليها؟ لو عاهدها على هذا العهد. فقال لها: أتطيعي أمري يا أم سلمة؟ قالت: نعم يا أبا سلمة. قال: إذا أنا مت فتزوجي بعدي. أمر: إذا أنا مت فتزوجي بعدي. بص بقى الزوج اللي هو يعلمنا ان الزوج يحب السعادة لزوجته في الدنيا وفي الاخرة وبعد ما مات. يقول ايه؟ يدعي لها وهو بيموت، يقول: اللهم ارزق ام سلمة زوجا خيرا مني بعدي، لا يحزنها ولا يؤذيها. بالله عليك تقدر تقول كلمه تقول مع نفسك حتى؟ شايف ناس تربت على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، نفوسها ايه؟ قلوبها ايه؟ يحب الخير لمن حوله، لمن احبوه، هو بيحب الخير لزوجته حتى لو يكون سعادتها وهناها مع رجل آخر بعده. اللهم ارزق أم سلمة رجل من بعدي خيرا مني، خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. وكان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد انفاسه، فجيء بالنبي فأغمض له العينين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتبه، إذا وضعت في هذا الموضع عند وفاة أحد الناس، قال لمن حوله: لا تدعوا على أنفسكم. ما هي المرأة أو غيرها لما يموت حد: يا ريتني كنت، يا ريتني كنت، يا ريتني، وتسب نفسها وتلعن نفسها وتدعي على نفسها في ظل هذا الفقير. قال: لا تدعوا على أنفسكم، فإن الملائكة تؤمن على دعائكم. اللهم اغفر لأبي سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم بدعي له: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبيه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونوره له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق في أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احمل دماءنا وأمننا في أوطاننا، وصب علينا في مصرنا الخير صبا. اللهم صب علينا الأمن والأمان في مصرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا لكل سوء. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا لكل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا لكل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأرجو الصلاة. الله أكبر.